موقع طريق الإسلام يقدم لكم الكلام على البسملة. فيه عشر فوائد. الأولى: ليست البسملة عند مالك بآية من الفاتحة ولا من غيرها إلا من النمل خاصة، وهي عند الشافعي. في النمل بيجمع ما فيش، لأنها أصلا جاءت وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهي عند الشافعي آية من الفاتحة، وعند ابن عباس آية من كل سورة. فحجة مالك ما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي. أيوة. وعند ابن عباس أن الشيخ آية من كل سورة. صح. عندنا وعند ابن عباس آية من أول كل سورة. من أول. يمكن أقرب أول أقرب صح. هي ما تجي إلا بالمقدمة. إيه بس هي كذا الظاهر نعسس أنها في المقدمة، لكنها أوضح يعني. طيب نسخة اكتبوها نسخة. نعم. فحجة مالك ما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي سورة ليس في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، ولم يذكر البسملة. وكذلك ما ورد في الحديث الصحيح إن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، فبدأ بهذا دون البسملة. وحجة الشافعي ما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وحجة ابن عباس ثبوت البسملة مع كل سورة في المصحف. وحجة مالك أقوى. نعم. أيوة. أي أنها ليست يعني من الفاتحة. طبعا المصاحف الموجودة كاتبينها البسملة وحاطين لها رقم يعني، على مذهب الشافعي ومذهب معتبر يعني. لا شك. عندنا الحديث ولا في الإنجيل ولا في الزبور. ولا في الزبور. نعم. الفرقان. القرآن. ها؟ بس سهل ممكن تأكد عن الترمذي. الترمذي لو واحد يشوف يفتح ال. أنا أقصد تأكد عن النص لأنه في رواية فيها الزبور. إيه. في أكيد. هل هي المقصودة هنا ما يمكن رواية ثانية؟ صحيح. ما دام الحديث أيضا أخرجه مالك والترمذي وأحمد ممكن يكون في روايات يعني. ها؟ أنا قصدك الفرقان هو نفسه يعني القرآن. في الترمذي اسم نفس النص. فرقان. في الترمذي فرقان. لا ممكن. وآتينا موسى الكتاب والفرقان فيأتي الفرقان بمعنى غير القرآن يعني. نعم كم شيء. نعم ثانية. الثانية: إذا ابتدأت صح. إذا ابتدأت أول سورة بسملت إلا براءة، وسنذكر علة سقوطها من براءة في موضعه. وإذا ابتدأت جزء سورة فأنت مخير بين البسملة وتركها عند أبي عمرو الداني وتترك البسملة عند غيره. وإذا أتممت سورة وابتدأت أخرى فاختلف القراء في البسملة وتركها. الثالثة: لا يبسمل في الصلاة عند مالك، ويبسمل عند الشافعي جهرا في الجهر وسرا في السر، وعند أبي حنيفة سرا في الجهر والسر. فحجة مالك من وجهين: أحدهما أنها ليست عنده آية من الفاتحة. حسب. حط فتحة فوق السين. حسب ما ذكرنا. تلاحظون يعني إنصاف المؤلف في ذكرها الأقوال وأدلتها رحمه الله. شيخ طبعا ما يذكرون أحمد ما يرون فقيه. صح صحيح. هذه فائدة مهمة. الإمام أحمد لا يرونه أهل أندلس فقيها، لذلك لا يذكر يعني حتى بالرشد في بداية المجتهد ما يذكر الإمام أحمد، يرون محدث. أيوة يعني أبو حنيفة لا بد تأتي بها لكن سرا، الشافعي تأتي بها جهرا، مالك لا تأتي بها لا سرا ولا جهرا. والآخر الحديث الصحيح عن أنس أنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة ولا في آخرها. وهذا قوي حقيقة يعني هذا دليل قال نص. نعم طبعا جاء أيضا في مسلم أحمد أن أحد الصحابة نسيت اسمه ابنه يسأله قال أكنتم تقرون البسملة على عهد رسول الله تجهرون البسملة؟ قال أي بني محدث أي بني محدث يعني ما كان ما نعرفه يعني. لا ليس مسلم هذا مسلم هذا العالم أي يعني ذاك السنة هو الإصرار فالإصرار قول ثابت يعني لا شك. نعم وحجة الشافعي من وجهين أحدهما أن البسملة عنده آية من الفاتحة والآخر ما ورد في الحديث من قراءتها حسب ما ذكرناه. الرابعة كانوا يكتبون باسمك اللهم حتى نزل بسم الله مجريها فكتبوا بسم الله حتى نزل أو ادعوا الرحمن فكتبوا بسم الله الرحمن حتى نزل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فكتبوها وحذفت الألف من بسم الله لكثرة الاستعمال. طبعا هذا يعني يبدو أنه نوع من نقول تحليل المؤلف أو استنباط لكن ما في شيء نص يعني أنهم كانوا يكتبون كذا. وقول حذفة الألف من البسمة من بسم الله لكثرة الاستعمال صحيح يعني فهي لا تكتب معنا لو كتبت في المصطلح الجديد الاصطلاح الجديد للإملاء نكتبها اسم باسم تحط همزة وصل نحطها همزة وصل لكن في المصحف تحذف. نعم. الخامسة الباء من بسم الله متعلقة باسم محذوف عند البصريين والتقدير ابتدائي كائن باسم الله فموضعها رفع وعند الكوفيين تتعلق بفعل تقديره أبدأ أو أتلو فموضعها نصب وينبغي أن يقدر متأخرا لوجهين أحدهما إفادة الحصر والاختصاص والآخر تقديم اسم الله اعتناء كما قدم في بسم الله مجريها. طيب هذه مسألة تذكر كثيرا في مبسوطات التفاسير وهي بسم الله الرحمن الرحيم هذا جار ومجرور تعرفون الجار المجرور لابد يكون متعلق بشيء يعني مثلا لما أقول أنا في البيت في البيت طبيعي السامع الآن يتشوف منك تكمل ما هو الذي في البيت لأن الجار المجرور ليس جملة مفيدة يعني يحتاج إلى كلمة مثلا تقول في البيت زيد في البيت كذا لابد أن أتي بها. فنفس الشيء بسم الله بسم الله ما هو الذي بسم الله ما المتعلق ما المقدر في بسم الله ترى احنا يمكن من كثرة سماعها أصبحنا لا ننتظر إكمالا لكن هي لابد من الإكمال. طيب ما هو هذا المقدر المحذوف اختلف أول شيء هل هو اسم ولا فعل ابتدائي ولا أبتدئ الراجح أنه فعل لأن الفعل يفيد التكرار فأنت دائما تعلق وتبتدئ بسم الله. اختلفوا الخلاف الثاني هل هو متقدم متأخر الراجح أنه متأخر لسببين إفادة الحصر وتقديم بسم الله. إفادة الحصر لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر لما تقول أبتدئ بسم الله أو بسم الله أبتدئ أشد حصرا أن تقول بسم الله أبتدئ مثل ما تقول مثلا الكتاب في البيت مثلا في البيت الكتاب أنت تحصر وجود الكتاب فقط في البيت يعني ما يوجد في غيره واضح. إذن أفادت الحصر فأنت لما تقول بسم الله أبتدئ يعني لا باسم غيره لا باسم غيره فتقديم ما حقه التأخير هذا قاعدة بلاغية تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. المسألة الثالثة ما ذكر المؤلف وهي ما هو طبيعة الفعل الذي أبتدئ به هل هو فعل عام يعني هو ابتداء أبتدئ بس أم هو فعل خاص يناسب كل حدث يعني مثلا لما تأكل تقول بسم الله أكل لما تقرأ تقول بسم الله أقرأ وهكذا لما تخطب بسم الله أخطب وهذا هو الراجح أنه يكون فعل متأخر مختص بحسب الحال الذي أنت فيه. إذن نقول الراجح في تقدير المتعلق بالجار والمجرور في بسم الله الرحمن الرحيم أنه فعل متأخر مختص، هذه ثلاثة أشياء. السادسة، الاسم مشتق من السمو عند البصريين، فلامه واو محذوفة، وعند الكوفيين مشتق من السمة وهي العلامة، ففاؤه واو محذوفة، ودليل البصريين التصغير والتكسير. لأن إيش تصغير اسم؟ حسين سمي سمي سمي، فالسين والميم ثابتة، والتكسير تجمع تكسير، تجمع التكسير الحين شوي، لأنهما يردان الكلمات إلى أصولها، فقول العرب أسماء، هذا جمع تكسير، فقول العرب أسماء وسمي دليل على أن الفاء هي السين وأن اللام حرف علة، وقول الكوفيين أظهر في المعنى لأن الاسم علامة على المسمى. السابعة، قولك الله اسم مرتجل جامد، والألف واللام فيه لازمة لا للتعريف. طب مرتجل، احنا عندنا الأسماء ذكر هذا بن مالك في الألفية أن الأسماء إما مشتقة أو مرتجلة. مرتجل يعني ليس له أصل سابق وليس مشتق من غيره، بل هو اسم جديد. ومشتق لا يكون له أصل، يكون له كلمة أو فعل اشتق منها الاسم. نعم. وقيل إنه مشتق من التأله وهو التعبد، وقيل من الولهان وهي الحيرة لتحير العقول في شأنه، وقيل أصله إلهن من غير ألف ولام، ثم حذفت الهمزة من أوله على غير قياس، ثم أدخلت الألف واللام عليه، وقيل أصله الإله بالألف واللام، ثم حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى اللام كما تنقل في الأرض وشبهه، كما تنقل في الأرض وشبهه. لأن في قراءة مثلا حمزة وغيره يقرؤون الأرض هني كاتب الشيخ حط فتحة إيش وقفت عشان الأرض أيوة بالضبط. فنفس الشيء الإله سيرش الله بالنقل يعني بحذف كما تنقل في الأرض وشبهه، فاجتمع لامان فأدغمت إحداهما في الأخرى، وفخم للتعظيم إلا إذا كان قبله كسرة. صحيح، يعني اللام عندنا العرب ترقق اللام إلا في لفظ الجلالة، إلا في لفظ الجلالة يقول الله، مع أن نحن نقول مثلا الكلام الكتاب لاحظ دائما اللام مرقق، إلا في لفظ الجلالة نقول الله تعظيما للفظ الجلالة، إلا إذا سبقه مكسور فنقول لله، لأنها يشق على العربي أن يجمع بين مرقق ومفخم في نفس الوقت، فلذلك يرققانها، يقول لأنك لو فخمتها راح تقول لي الله لله، فتصير فيها ثقل شديد، فلأجل اتقاها الثقل قيل لله، لكن ما سواها الله والله وكذا. الثامنة، الرحمن الرحيم صفتان من الرحمة ومعناهما الإحسان، فهي صفة فعل، وقيل إرادة الإحسان فهي صفة ذات. طيب إذن أيهما صح، الألباني ولا الألباني؟ ها؟ يعني كيف ننطقها؟ ألباني. أي يعني الشيخ الألباني رحمه الله يقول هكذا الألباني، لكن في الفصحى ألباني. ألباني، لأن ما في سبب لتفخيمها، العاجم ما يقدرون. إيه صحيح. صحيح، فينطقها الألباني، لذلك هو الصحيح الألباني، مع احترام لك الشيخ أحمد. نحن نتكلم عن اللغة يعني العربية الفصيحة، يعني إحنا ما نقول الكتاب مثلاً، ما نستطيع أصلاً. ألمانيا ولا ألمانيا؟ ألمانيا. ألمانيا. صحيح، يعني ظاهر هو يعني لهجة البلد يعني، لكن أنا أقصد إحنا لما نتكلم بلغة عربية أنت تنطقها بحسب قواعد اللغة العربية، فبحسب قواعد اللغة العربية بالترقيق لا تقابل التفخيم. التاسعة. هنا فائدة شهر اللغة العربية لما تنقل لها أي كلمة حتى أجنبية تجعلها على قواعد اللغة العربية. يعني مثلا اللغة العربية ترفض توالي ثلاث متحركات أو أربع متحركات، ما يمكن يأتي في اللغة العربية، لازم في سكون، واضح؟ لذلك مثلا بعض الناس ينقم علينا أن نقول أمريكا مثلا، يقول قولوا مثل ما يقولون هم أمريكا، نقول العرب لا تحسنوا هذا، لا تحسنوا أن يكون في ثلاث متواليات متحركة، الهمزة والميم والراء ما يمكن، والكاف هذا صعب، فلا بد يكون فيهم بينهم واحد ساكن. وبالتالي إحنا لما نلقي كلمة من من من لغتها فبطبيعة الحال إحنا نركبها على على نطقنا نحن. وترى بالمناسبة هم يفعلون كذلك، يعني هم يسمون القاهرة اسمها كايرو، يعني مسخها مسخا، شال القاف وشال مصر إيجبت، ولا أحد ينقم عليهم أنهم نقموا، نقولها طبيعتهم خلاص هم لغتهم. الشاهد الشاهد أن أن أنه ليس خطأ أنك تنقل كلمة أجنبية ثم تحرفها قليلا بما يناسب اللغة العربية، واضح؟ وهذا ترى كثير في في اللغة، كثير جدا، يعني مثلها قصاص وغيرها يعني. طيب التاسعة، الفرق بين الرحمة بين الرحمن والرحيم على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرحمن في الدنيا والآخرة والرحيم في الآخرة. طبعا لا يصح هذا الحديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، واختلف العلماء في ذلك كثيرا، بعضهم قال الرحمن صفته ذات والرحيم صفته فعل، وبعضهم قال الرحمن الرحمة الواسعة والرحيم الرحمة الواصلة، وبعضهم قال الرحمن للخلق أجمعين والرحيم للمؤمنين فقط لقول الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. والقول أن الرحمن هو الواسعة والخلق أجمعين له وجه، لأن أصل كلمة فعلان في اللغة تدل على الامتلاء من هذه الصفة، يعني الامتلاء من الصفة، فتقول غاضب وغضبان، غضبان أشد. جاء في صحيح مسلم عن حذيفة لما قصة الأحزاب في آخر الحديث، جاء حذيفة ونام ثم أيقظه النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فقال له إيش؟ قم يا نومان، يا نومان، يعني يا كثير النوم. فهذا هذا هذا هذا الوزن فعلان يدل على الامتلاء من الفعل من الصفة هذه نفسها. فالله تعالى صاحب هذه الصفة العظيمة وهي الرحمة، وهي الواسعة، الرحمة الواسعة. فالقول بأن الرحمة الواسعة يعني هي حديث عن الذات وجيه، والرحيم صفة لفعله فهو الذي يرحم الخلق أيضا له وجاهة وقوة. وللفائدة الله تعالى له صفة ذات رحمة وصفة مخلوقة رحمة، وهي حديث إني الله تعالى خلق الرحمة 100 جزء، فجزء يتراحم بها الخلق و99 جعل الله تعالى يوم القيامة يرحم بها الخلق. هذه 99 غير صفة الله جل في علا، غير صفة الله، فهنا هو رحيم بذاته وخلق أيضا رحمة أخرى يرحم بها الخلق يوم القيامة. ذكر هذه الفائدة الشيخ باز رحمه الله في شرح كتاب التوحيد. نعم. وقيل الرحمن عام في رحمة المؤمنين والكافرين، والرحيم خاص بالمؤمنين لقوله وكان بالمؤمنين رحيما، فالرحمن أعم وأبلغ. وقيل الرحيم أبلغ لوقوعه بعده على طريقة الارتقاء إلى الأعلى. العاشرة، إنما قدم الرحمن لوجهين، اختصاصه بالله وجريانه مجرى الأسماء التي ليست بصفات.